تفضل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، فهذا مختصر الشمائل المحمديه للامام ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي صاحب السنن. مختصر للشيخ الالباني. مختصر الشمائل المحمديه للشيخ الامام ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي صاحب السنن. اختصره ووفقه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند ابي هريره وعلي ثوبان ممشقان من كتان، فتبخط في احدهما فقال: بخل بخل. فتبخط ابو هريره في الكتان: لقد رايتني واني لا اخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجره عائشه رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رشده على عنقي، يرى ان لي جنون وما لي جنون وما هو الا الجوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء من الأدلة والنصوص التي فيها النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في نقل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عيشه، في طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب لا يقل أهمية عن الأبواب التي سبقته، وبخاصة نحن في هذه الأيام كثير من الناس يجهل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عيشه، وقد عرضت على نبينا الصلاة والسلام الدنيا. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، ولما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه ورآه قد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام وبكى عمر، قال: يا رسول الله، فارس والروم يفترشون الحرير والديباج وأنت تفترش الحصير. فقال عليه الصلاة والسلام: لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها عليه الصلاة والسلام. والناظر في أحوال كثير من المسلمين يرى أنهم قد توجهوا إلى الدنيا وجعلها كثير منهم همه التي لأجلها يعادي ويوالي ويقرب ويباعد ويحب ويبغض ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض إلى غير ذلك. وهذا في الحقيقة مقياس أهل القصور، مقياس أهل القصور الذي يقيس الناس بأمر الدنيا. الواجب على الإنسان أن يكون يقيس الناس بأمر الدين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس قال: أتقاه. ولما مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأل رجلا عنده فقال: ما تقول في هذا؟ قال هذا من أشراف المسلمين، هذا حري إن تكلم يسمع لكلامه، وإن خطب يزوج، وإن شفع يشفع. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مر رجل آخر قال ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من ضعفاء المسلمين، هذا إذا خطب لا يزوج، وإن تكلم لم يسمع لكلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. والحديث في الصحيح من حديث سهل، وجاء من حديث أبي هريرة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وفي رواية ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإذا يأخذ العبد من دنياه ما ينفعه في أخراه، ويجعلها ميدانا للأعمال الصالحة، ويسارع ويسابق في الخيرات. أما أن يجعلها شغله الشاغل وهمه الأكبر فإن هذه خسارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه، أو إخبار عن حاله، قولان لأهل العلم. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين، وهو من أئمة التابعين ومن علماء السلف عليه رحمة الله، وهو صاحب الكلمة المشهورة الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال هنا كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان. يقول هنا في معنى ممشقين هو يعني أن يكون بالطين الأحمر. قال من كتان، فتمخط في أحدهما وقال بخ بخ، كلمة تعجب، بخ بخ كلمة تعجب. يتمخط أبو هريرة في الكتان لأنهم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يجدون مثل هذه الألبسة، أو لا يجدون ما هو دونها بيسير. قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه. أبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه من الجوع، لا يجد ما يذهب جوعه من زاد قليل. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم صبروا صبرا عظيما، وتحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يجد ما يسد جوعه حتى يغمى عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون ما هو إلا الجوع. أي يأتي الآتي ويظن أن أبا هريرة رضي الله عنه به مس، به جنون، وليس به شيء، إنما هو الجوع رضي الله عنه وأرضاه، حتى غشي عليه. وهذا يجعل الإنسان يحمد الله عز وجل على النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله لم تمر بنا مثل هذه الأحوال، وأقلنا الذي عنده في بيته ما يكفيه أشهر، وعنده من الأموال ما يكفيه ويكفي أهله ولربما غيرهم أشهرا طويلة. فنحن في نعمة، الواجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. وتجد من الألبس الشيء الكثير، ومن الأطعمة أنواعا، ومن المشروبات كذلك، ومن النعال ربما بعضهم تجد له أكثر من 10 أصناف رجالا ونساء، وبعض الناس يكسب من المراكب أكثر من حاجته هذه للسفر وتلك للعمل وأخرى للترويح، وهذه موديل جديد وتلك موديل قبلها بقليل إلى غير ذلك. الواجب على الإنسان أن يحمد الله على نعم الله عز وجل عليه. انظر هؤلاء أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، الذين أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم ربنا سبحانه وتعالى وترضى عنهم في كتابه الكريم، وهكذا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويغشى عليه من شدة الجوع، يغشى عليه من شدة الجوع رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنته. هم القوم الذين ينبغي للإنسان أن يقتدي بهم وأن يسير على طريقهم وأن يسلك نهجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وعلى رأس أهل الإيمان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ظهره. قال مالك: سألت رجل من أهل البادية ما الظفر؟ قال: أن يتناول مع الناس. نعم. ثم ساق هذا الحديث المرسل، وهو حديث مالك ابن دينار، وهو من صغار التابعين. الشيخ هنا يشير إلى تصحيحه بمجموع طرقه. يقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط. وتأملوا هذا الحديث معاشر الإخوة، وانظروا في أحوال المسلمين، انظروا في أحوال المسلمين، حالهم مع الخبز، حالهم مع الأطعمة. هناك من يلقي الأطعمة في القمامة، وما يحصل في الأعراس والمناسبات من الإسراف فوق ما يتصوره الناس، أمر نخشى أن تسلب منا هذه النعم. أطعمة ترمى في أماكن القاذورات، أطعمة نظيفة ليس فيها ما يشينها، إلا أن كثيرا من الناس أصابه ما أصابه، نخشى أن يصيبنا ما أصاب من قبلنا. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن شكر الله، أعرضوا عن توحيد الله، أعرضوا عما أمرهم الله عز وجل به. فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يجب عليه أن يشكر نعم الله، ومن الشكر ألا تسرف في المأكل والمشرب، وألا تهين نعم الله عز وجل. ربنا أمر بالشكر ووعد بالزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله. أمرنا ربنا بالطعام والشراب من غير إسراف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا هو المتعين على الإنسان. هنا يقول ما شبع من خبز قط عليه الصلاة والسلام ولا لحم إلا على ضفف، أي إذا جاءه أضياف يأكل مع أضيافه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته مع أضيافه عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام. من يطرق دار يأكله ويؤانسه ويدخل السرور عليه بأكله معه. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس، لأن هذا من لغة العرب، وكان الصحابة رضي الله عنهم أو بعض أئمة السلف إذا أشكل عليهم ما أشكل فإنهم يرجعون إلى العرب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما كنت أعلم معنى فطرني حتى سمعت رجلين من أهل البادية يختصمان على بئر، وكل يقول أنا فطرتها، كل يقول أنا فطرتها. فإذا معرفة اللسان العربي مهم، وتعلم اللغة العربية أمر مهم، تأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به اللسان وما يفهم به الخطاب الوارد في الكتاب والسنة، هذا أمر مهم. أما المبالغة على حساب علوم أخرى، يعني أن الإنسان ينفق عمره ويبذل جميع عمره في علوم العربية، وإذا احتاج إليه في مسائل الدين الأخرى تجده لا يكاد ينفع السائل، أو ولربما تخبط في مسائل العقيدة، وهذه خسارة. أيما خسارة أن يهمل الإنسان العلم الذي يسأل عنه في قبره ويتعلم ما يكون وسيلة لفهم هذا العلم، فهذا لابد أن يتنبه له المتعلم وأن يتنبه له طالب العلم. وعن سباح بن حزم قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألست في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. نعم. ثم ساق فيه حديث النعمان بن بشير من طريق سليمان بن حرب قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ هذا فيه التذكير لهم بنعمة الله عليهم، وفيه حثهم على الازدياد من الطاعات وأن يشكروا الله عز وجل على ما أعطاه. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ونحن بحمد الله كذلك في طعام وشراب ما شئنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله وأن يعيننا على شكره. قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل. الدقل هو التمر الرديء، تمر رديء لا يجد منه النبي عليه الصلاة والسلام ما يملأ بطنه، هو رديء ومع ذلك لا يجد منه ما يملأ بطنه. فهذا معاشر الإخوة يدل على أن الإنسان إذا أدبرت عنه الدنيا لا يدل ذلك على تعاسته ولا يدل ذلك على قلة تقواه، والعكس، إقبال الدنيا على الإنسان لا يدل على صلاحه ولا يدل على رضا الله عنه. فهؤلاء اليهود والنصارى وعبدة الأوثان والأبقار وعبدة الفئران والملاحدة عندهم من الدنيا ما شاء الله، ولربما كثير من المسلمين ليس عنده ما عندهم. وتجد في المسلمين الصلحاء فيما نحسبهم والعلماء والزهاد ممن لا يجد ما يسد جوعه أو يكسي أولاده أو يكن نفسه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال عن نفسه: أعلم الناس بربه وأتقى الناس له، عليه الصلاة والسلام. وهو القائل عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ويقول عنه النعمان بن بشير رضي الله عنه: لا يجد من التمر الرديء ما يملأ بطنه. وهذه الأيام يجد الإنسان من التمور وهكذا الرطب على أنواعه، يأكل ما شاء ويترك ما شاء، ويأكل من التمور حتى يتركه أمامه. ومع ذلك نسمع في كثير من الإذاعات أو نقرأ ما يكتب على الشبكات التذمر من الحال وكثرة الشكاوى وعدم الرضا بما في أيدي كثير من الناس، وهذا يدل على الجشع، وهذا إن دل يدل على عظم الجهل الذي وصل إليه كثير من الناس، ويدل على البطر. فالواجب على الإنسان أن يحمد الله على نعمه وأن يطلب من الله من فضله، فالله أمر بالشكر ووعد بالزيادة سبحانه وتعالى، ويد الله ملأة. فهذا يصف النعمان، يصف حال النبي عليه الصلاة والسلام. القراءة في مثل هذه الأحاديث يجعل الإنسان يحمد ربه على ما أعطاه، ولا يحتقر النعمة التي بين يديه من بيت أو سيارة أو طعام أو شراب أو ملبس أيا كان. فلا تحزن على فوات الدنيا أيها المسلم، الحزن العظيم هو أن تصاب في دينك، هذا هو الحزن العظيم. والدين هو رأس المال الذي عليك أن تحافظ عليه، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. المصيبة أن يصاب الإنسان في دينه، أما أن يصاب في دنياه بفقر أو بإفلاس أو بكثرة ديون أو قلة ذات يد، فلا تكترث. إذا قويت صلتك بالله لا تنزعج، إذا توكلت على الله عز وجل، فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنيا. والله لا يضرك أن تكون بدون سيارة، أو ليس لك بيت يناسب حالك، أو من الطعام والشراب ما يسد جوعك، وأنت على تقى وصلاح واستقامة ونهج صحيح. ويضرك لو كنت تملك الدنيا بأسرها وأنت على غير الطريق السوي وأنت بعيد من الله. وأنا أذكرك أخي الكريم وأذكر نفسي بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. وأنت تصور أبأس أهل الدنيا في فقر وتعاسة وعداوة القريب قبل البعيد وقلة ذات اليد، أبأس أهل الدنيا، إلا أنه رجل صالح تقي، مفتاح للخير مغلاق للشر، ورجل لا يأتي منه إلا الخير، مر به الفقر، مر به المرض، نزلت به الفتن فثبت، وهكذا حصل له ما حصل لكن صبر وثبت. أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة ثم يخرج فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فينسى الفقر وينسى الجوع وينسى المرض والمصائب وما حصل له من كيد الكائدين وعداوة الأعداء وما المكر الكبار الذي مكر به. يقول: لا والله، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي مؤس قط. هذا تسلية لك لا يضرك. وانظر في الجانب الآخر: ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أنعم أهل الدنيا، أنعم صيغة أفعل، أنعم أهل الدنيا، يملك من السيارات ما شاء من حديثها وفيها المغريات ووسائل الراحة ما شاء الله، ومن الدور والقصور ومن الخدم والعمال الذين يأتمرون بأمره، ومن الزوجات والبنين والبنات، ولا يطلب شيئا إلا تحصل عليه بأسهل طريقة، متنعم. يصبغ صبغة واحدة في النار، صبغة واحدة في النار ثم يخرج. يقال له: هل مر بك خير قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ ينسى الذهاب والسفر إلى دول الشرق والغرب وما تمتع وما فعل، ينسى تلك الليالي التي قضاها على شواطئ البحار، وينسى ما قضاه في البراري والفيافي، وما أكله من الأطعمة وما شربه وما لبسه وما مرت به من سهرات وليال وضحكات إلى غير ذلك، نسي هذا كله، نسي الأبناء، نسي الزوجات، نسي البنات، نسي تلك الأموال. يقول: لا والله، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. إذا تأملت أيها المسلم مثل هذا الحديث لم يصبك حزن على فوات الدنيا إذا كنت على صلاح وتقى، وإذا كنت على استقامة لا تبالي. إذا مكر بك الماكرون فقد مكر بمن هو خير منك، وإذا عاداك الأعداء فقد عودي من هو خير منك، وإذا شنع عليك ونفر منك فقد فعل بما هو خير منك أكثر وأشد. وانظر إلى سير الأسلاف: ابن تيمية دخل السجن وخرج محمولا على الأكتاف عليه رحمة الله، وكان ينفر من كتبه، ومن أفتى بفتاويه سجن. ابن القيم بفتوى واحدة وافق فيها الشرع واتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بقول أئمة الهدى، وهو منع شد الرحال إلى قبر الخليل عليه الصلاة والسلام، طيف به في العشائر على حمار يعزرونه زعم. الإمام أحمد كم جلد؟ ثبت على الحق أريد منه أن يقول الكفر، ما ضر الإمام أحمد شيء، ما ضره شيء، إي والله صار إمام أهل السنة، شيخ الإسلام يتيم من ينقل كلامه ومن يقف على كلامه، فهذا يعد هو الباحث والمطلع والمحقق، لأن كلامه كلام أهل التحقيق والتحرير عليه رحمة الله، ما ضره. وهكذا غيرهم من الأئمة، الإمام مالك جلد في مسألة الطلاق لما قيل للخليفة إن مالكا لا يرى بيعتك ولا يرى طلاق من حلف على ذلك، فجلد الإمام مالك عليه رحمة الله. لا يضرك إن سجنت، لا يضرك إن حوربت، ولربما تحارب بقوة، قوة السلاح، قوة القبيلة، قوة السمعة، ربما تحارب بقوة السلطان، فلا بد من الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا كان الفضيل يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا لابد أن يتأمل الإنسان مثل هذا الحال، وأن يمشي على هذه الخطى، وأن يسير على هذا النهج سار عليه أولنا ويتبعهم آخرنا. ونحن نتمنى أن نكون خير خلف لخير سلف، أن نسير على طريق الأسلاف. إذن لا يضرك إدبار الدنيا أيها الأخ الكريم، وإياك أن تشغل نفسك حتى تترك ما خلقت له من أجل أن تجمع الأموال، ومن أجل أن يكون لك كما كان لفلان، وأن يكون عندك كما عند فلان، وأن تتحصل ما تحصل عليه فلان. ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن نافس في أعمال الخير، في أعمال الطاعة، نافس في حفظ القرآن، نافس في قيام الليل، في صيام النهار، نافس في الصدقة وبذل الخير، نافس في الدعوة إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى دين الإسلام الصحيح الصافي النقي، نافس في حضور حلق العلم لتنهن من العلم وتستفيد، نافس في بر الوالدين، في صلة الأرحام. هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يضعه نصب عينيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.